بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعلكم جميعا مثل الإمام الشافعي ينتفع الخلق من علمكم. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ فأنت يا أخي يا طالب العلم، يا من أكرمنا الله جميعا بالتدارس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص أن تكون نفاعا للناس، ومن أعظم ما تنفع به الناس العلم، واحرص على العلم الغزير ليعم نفعك ويكثر خيرك. قال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فأراني الشافعي، قال: فتناظرا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرا في اللغة فوجدته بيت اللغة، ما رأت عيناي مثله قط. فجد يا أخي الكريم في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، أي التفسير والفقه، وانفع أمة الإسلام بهذا العلم الواسع. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، اللهم احفظ مدينة نبيك من كل شر يا كريم، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. باب المدينة تنفي شرارها. ربنا جل جلاله يبتلي بعضنا ببعض، والسعيد في هذه الدنيا من صبر وعمل بأمر الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أي من يبقى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسافر عنها، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وخبث الحديد والفضة وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. وهل هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه شامل؟ كل هذا محتمل، ولكن الله سبحانه وتعالى يطيب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. اللهم من أعز مدينة نبيك فأعزه يا أرحم الراحمين. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ومعنى أمرت بقرية معنى أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. فيقول أمرت بقرية تأكل القرى ومعنى هذا أنها ستصبح مركز الجيوش في أول الأمر وهذا قد حصل. ولذلك هذه المدينة العظيمة منها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. إذن كانوا يسمونها يثرب وهو اسم قبيح لأنه من التثريب، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وطاب، وهذا اسم حسن طيبة وطاب من الطيب، وأنها تطيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والطيب معروف هو الرائحة الحسنة، ويقال طاب وطيب لغتان من الطيب وهو الطاهر، فهي خالصة من الشرك وطاهرة من أدرانها. وأيضا من طيب العيش، فإن العيش فيها أطيب العيش وهواؤها أطيب الهواء، حتى قال يحيى بن معين رحلة إلى المدينة أحب إلي من 400 طواف. فقال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثني ابن المثنى قال حدثني عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث، لم يذكر الحديد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعرك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أقلني بيعتي، يعني أراد أن يفسخ بيعته، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال يا محمد أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يقله بيعته، لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غير ذلك. وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع على المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأصاب الأعرابي وعك، والوعك هو الحمى وألمها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، أي يصفو ويخلص ويتميز، والناصع الصافي الخالص، ولذا يقال ناصع اللون أي صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه. نعم. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري

قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراضي قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب ترغيب الناس في المدينة عند فتح الأمصار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبثون. ومعنى يبثون أي يتحملون بأهليهم، ومعناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب، ومعناه أيضا يسوقون. والبس هو معروف وهو سوق الإبل، ومعناه أي يزينون لهم البلاد ويحببونها لهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها، هذا هو المقصود والله أعلم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبثون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبثون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب، ووجد جميع ذلك بحمد الله وفضله. وفي هذا الحديث بيان لأهمية السكن بالمدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها. اللهم من سكنها من أهلها فاغفر له وارحمه. اللهم من سكنها ولم يكن من أهلها فبارك له أضعافا أضعافا يا أرحم الراحمين. اللهم من زارها من الأحياء فبارك له، ومن لم يزرها فارزقه زيارتها يا أرحم الراحمين. باب في المدينة حين يتركها أهلها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان يعني عبد الله بن عبد الملك الأموي عن يونس بن يزيد حا وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. قال مسلم: أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم ابن جريج 10 سنين كان في حجره، هنيئا لمن كفل اليتيم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. والعوافي فسر في الحديث بالسباع والطير كما تقدم في الحديث السابق، وهذا مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلبه معروفة. ومعنى هذا الحديث أن هذا الترك المكينة أن هذا الترك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة، فمسلم حينما وضع هذا الحديث حتى يشرح لك الأحاديث السابقة: وهذان الراعيان يخران على وجوههما حتى تدركهما الساعة، وهما آخر من يحشر، كما جاء في صحيح البخاري رقم 1874. نعم. وقوله ينعقان بغنمهما يصيحان فيجدانها وحشا، وفي رواية عند البخاري وحوشا، ومعناه يجدانها خلاء خالية من الأشخاص ليس بها أحد. والوحش من الأرض هو الخلاء. نعم. ولا يستبعد أنها حينما يخرج منها أهلها من الناس تكون فيها الوحوش والطيور وغيرها من الحيوانات. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الموضع إذا تعبد فيه الإنسان فإنه يؤدي إلى الجنة، فالعبادة في هذا المكان تؤدي إلى الجنة. إذن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. والمراد بمنبره بعينه الذي كان في الدنيا. وهذا معناه هو حضور المنبر وملازمة الأعمال يورد صاحبه إلى الجنة وإلى الحوض وإلى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال